الأيام الخالية في هذه الأيام. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. يقال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئ. فيجب على الإنسان ما دام على قيد الحياة أن ينتبه لهذه المواقف وأن ينفع نفسه، أن يصلح نفسه ويبر بنفسه ويشفق عليها، لا يعرضها للهلاك والعذاب. فالحجة قائمة، لأن كل إنسان إذا قرأ القرآن عرف وصف هؤلاء وصف. الإنسان إذا تأمل أكثر السور وجد أنها لا تخلو من وصف أهل الجنة وأهل النار وبيان حال هؤلاء وحال هؤلاء. فينبغي للإنسان أن يكون دائما حريصا على نفسه، مصلحا لها، محاسبا لها، لأجل تدارك ما يقع منه من خطأ وتصحيحه. فنسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول قدمت جنازة شخص قد ظلم بعض المصلين، فهل يسوغ للمظلوم أن يدعو على الميت بدلا من أن يدعو له، أم يمتنع عن الصلاة عليه أو لا؟ دعوة المظلوم استجابة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من دعوة المظلوم وقال لمعاذ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فينبغي للناس أن يحذروا الظلم وأن يجتهدوا في التحلل من المظلوم إذا وقع عليه الظلم، والحصول على مسامحته ورد حقه إليه. أما إذا قدمت الجنازة فالأولى بالمسلم المسلم أن يصلي على أخيه، لأن له أجر بالصلاة عليه، ومن صلى على جنازة فله قراط، ومن صلى عليها وشيعها حتى تدفن فله قراطان، والقراط مثل الجبل العظيم من الأجر. فينبغي أن يحرص الإنسان على هذا الخير. أما أنه يدعو عليه يحرص المسلم على الإحسان لأخيه المسلم، ومن سامح أخاه فإن هذا صدقة، يحصل على الأجر الذي بسبب هذه الدعوة أكثر مما لحقه من المظلمة. كون الإنسان يبيح أخاه ويحلله يكون له من الأجر أكثر مما لو اقتص له منه في الآخرة، والله تعالى ينصفه منه إذا لم يبيح ولم يحلل. فإن الله تعالى ينصب الموازين ويقتص كل مظلوم مما ظلمه، لكن إذا أبحته وسامحته فإنك ستحصل على أجر أكثر من الأجر الذي تقتصه من صاحبك الذي ظلمك. يقول هل أجر النوافل والصدقة والذكر بمكة مضاعفة بمئة ألف صلاة؟ النوافل من الصلاة مضاعفة بمئة ألف، فكل صلاة في مكة ب100,000. وأما غير الصلاة فلم يرد نص صريح فيها، ولكن بعض أهل العلم قالوا إن فعل الحسنات في المكان الفاضل أو الزمن الفاضل أنها أعظم أو أفضل من فعلها في غيره. يقول نلاحظ أن بعض من الناس وهم يطوفون يتحدثون وقد ينتهي الشوط وهم كذلك، فما الحكم؟ الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أذن بالكلام فيه، فإذا تكلم الإنسان فإنه لا يبطل طوافه، بخلاف الصلاة فإنه إذا تكلم فإن صلاته تبطل. وينبغي للإنسان أن يستثمر وقت طوافه في دعائه لله والاشتغال بما يقربه إلى الله، وأما الكلام مع الناس فإنه قابل للتأجيل. اللهم إلا لو كان إنسان يستفتي شخصا فأجابه عن مسألة شرعية فهذا داخل ضمن العبادة، لكن الأولى تأجيل حتى هذا ليشتغل الإنسان بما هو تعظيم لله تعالى وذكر له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هذا المكان المطاف: هنا تسكب العبرات، بمعنى أن الإنسان يكون في حال طوافه خاشعا خاضعا متذللا مستحضرا عظمة الرب جل وعلا متأدبا بآداب المناجاة، فلا يشتغل بغيرها إلا لما لا بد منه. يقول: ما حكم الأكل والشرب للذي يطوف عند إفطاره من الصيام؟ لا بأس بهذا، لو أنه أذن المغرب وأنت صائم فلك أن تفطر وأنت تطوف ولا شيء عليك. هذه امرأة تقول ان زوجها طلقها 3 تطليقات وطردها من البيت، وعندها منه 3 بنات وولد. تقول: قلت له اعطني النصيب من البيت اي نصف المنزل، فقال: ليس لك اي شيء، اشتكي اذا اردت. المطلقة 3 لا تحل لزوجها إلا بعد أن يتزوجها رجل آخر ويطأها ثم يفارقها، وهي تبين منه، تبين من زوجها الأول من حين وقوع الطلاق، فليس لها رجعة. وأما وحينئذ فليس لها أن تبقى عنده في البيت لأنه ليس محرما لها، من حين الطلاق لا يعتبر محرما لها فهي حرام عليه. وأما نصيبها من البيت فهل هذا البيت ملك لكما أو ملك له؟ إن كان ملكا له فلا حق لها فيه، وإن كان مشتركا بينكما بمعنى أن بناءه أو شراءه كان بنقود منك ومنه فحينئذ لك أن تأخذي نصيبك من البيت. هذا يسأل يقول: هل يقوم الناس من قبورهم بعد النفخة الثانية بنفس صورهم وأشكالهم التي كانوا عليها في الدنيا ويدخلون الجنة؟ هذه مسألة لا ندري، لكن نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يقومون من قبورهم ويدخلون الجنة، وفي ذلك الوقت نشوف. هذا يقول ما حكم استخدام المسبحة للتسبيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح ولم يكن عنده مسبحة، فنسبح مثل النبي صلى الله عليه وسلم ونوفر قيمة المسبحة. يقول ما حكم سماع الأناشيد التي تخلو من الدف؟ هل هو حرام أم مكروه أم جائز؟ وما الحكم من الإكثار منها؟ إذا كانت كلماتها سليمة ليس فيها إثم، ليس فيها تغني بنساء أو كلام فيه إلحاد أو نحو ذلك فلا بأس بها. وأما قول الإكثار منها فلا ينبغي الإكثار منها، ينبغي الإكثار من ذكر الله، وينبغي أن يشغل الإنسان وقته بذكر الله وسماع ذكر الله. يقول إذا كان إنسان يريد الإحرام بالعمرة ونسي أن يصلي ركعتين عند الإحرام فماذا عليه؟ لا شيء عليه، الإنسان يسن أن يحرم بعد صلاة من فرض أو نفل، فإن كان وقت فرض وأحرم بعده فهو الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب الفريضة، وإن كان وقت نافلة وأدى النافلة وأحرم عقبها فهذا أيضا مستحب. أما أن يصلي صلاة خاصة بالإحرام فليس في هذا دليل يدل عليه. يقول هل يجوز للنساء الأكل والشرب بآنية الفضة والذهب؟ لا، لا يجوز لا للرجال ولا للنساء. النساء يجوز لهم التحلي بالذهب، وأما اتخاذه أواني أو ملاعق أو سكاكين فهذا محرم ولا يجوز. يقول ما حكم استخدام القلم الذي ريشته من الذهب الخالص؟ لا يجوز، هذا من الآلة يدخل في حكم الأواني، فلا يجوز لا للرجل ولا للمرأة استخدامه. هذا يسأل عن حكم تطويل أكمام الثوب أو بالرجل، لا بأس بها، الممنوع منه الإسبال وهو ما يكون أسفل من الكعب، الكعب أسفل الساق لا يجوز أن ينزل عنه شيء بالنسبة لثياب الرجال. أيضا يسأل عن حكم تطويل الشعر للرجال إذا كان متساوي، إذا لم يكن من جنس هذه الموضات التي يعمد إليها بعض الشباب الذين يخلدون الغربيين، وإنما كان فيه تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يطيل شعره إلى شحمة أذنه وربما وصل إلى منكبه، لكننا نلاحظ أن بعض الشباب يطيل شعره ويحلق لحيته، فهل هذا متبع للسنة؟ لا، لا يعتبر متبع للسنة، لأن إعفاء اللحية واجب وتطويل الشعر سنة إذا كان على وفق المنهج النبوي لا على منهج الموضات والقصات الفرنسية وغيرها. ونسأل الله تعالى الهداية للجميع، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.